لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن يعني باب الأذان. وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الحافظ أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص هذا رضي الله عنه، هذا الحديث له حادثة، وهي أن عثمان ابن أبي العاص هذا من ثقيف، كان قد أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ثقيف مسلمين، وكان عمره في هذا الوقت كان أصغرهم، كان عمره نحو 25 عاما. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، هذا أيضا رضي الله عنه من فضائله ومناقبه، أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم همت ثقيف بالردة، همت ثقيف بالردة، فقام فيهم وقال يا ثقيف لقد كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس خروجا من الإسلام، فرجعوا عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فيقول عثمان رضي الله عنه ابن أبي العاص قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الحديث ابتداء شاهده الأعظم للباب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. وهذه المسألة فيها تفصيل في الحقيقة، ولكن في الجملة الأصل عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان ونحوه، يعني القربات عموما، الإمامة، الأذان، تعليم القرآن كذا نحو ذلك، الأصل يعني أن الإنسان لا يعلم بأجر، هذه الأمور التي هي من العبادات، إلا إذا كان هذا الأمر ينقطع له وليس له ما يتقوت به أو يعني تقوم به حياته، فعند ذلك سيكون ذلك أجرة على الانقطاع، أنه منقطع بهذا الوقت لأجل كذا ليس لأجل العبادة ذاته. وإلا لو قال مثلا إن لم تعطوني أجرا لا أؤذن لا أصلي بكم فهذا آثم. لماذا؟ لأنه لا يجوز على الأجرة على فعل القرب نفسها، إنما يجوز على الانقطاع وتخصيص الوقت ونحو ذلك. وفي كل الأحوال لو أن الإنسان قدر على أن لا يأخذ أجرا لكان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث أيضا فيه جواز طلب الإمامة، جواز طلب الإمامة، ولكن تقيد بالحاجة، ولكن تقيد بالحاجة. يعني ماذا؟ الصحابي قال اجعلني إمام قومي، نعم، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإلا يكره للإنسان، بل بعض العلماء قال بالتحريم، أن يزكي الإنسان نفسه فيطلب الإمامة ويطلب يعني ما فيه صدارة ونحو ذلك، لقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. لكن يجوز للإنسان أن يزكي نفسه عند الحاجة، كمثلا فعل نبي الله يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، وهذا لأجل أنه لم يكن هناك من هو يعني أحفظ لهذه الأمور غير يوسف، والأمر كان يستدعي هذا، ولذلك لا يزكي الإنسان نفسه إلا للحاجة. أيضا في هذا الحديث أنه يجب على إمام الصلاة ملاحظة حال المصلين خلفه، وأنه يقتدي بأضعفهم. ينبغي على الإمام ينظر في حال المصلين خلفه ويقتدي بأضعفهم. يبقى إذا كان أهل المسجد اللي هو بيصلي بيهم لا يتحملون الصلاة الطويلة، لا يطول الصلاة، بل إن وجد فيهم مريضا مثلا لا يطول الصلاة، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعفهم، يعني انظر في أضعفهم وما يطيق فاجعل صلاتك على نحو ما يطيقه. أما الحديث التالي، قال الحافظ رحمه الله عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال الحديث أخرجه السبعة. عن مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث أيضا هذا رضي الله عنه قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قومه أو في بعض نفر من قومه، وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا صغيرا. والحديث هذا له قصة مطولة، يعني فيها أنه قال أقمنا عند النبي وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة. قال وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذه مناسبة الحديث. فهذا الحديث في جملته يشهد لمسألة في باب الأذان، وهي الحث على الأذان، وفيه دليل على وجوب الأذان، فيه دليل على وجوب الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهذا فيه دليل على وجوبه. طيب، هل يشترط في المؤذن شيء يعني آخر غير ما في هذا الحديث أو في ظاهر يعني ما يأخذ من الحديث وهو الإيمان؟ بعض العلماء كالإمام الصنعاني رحمة الله عليه أخذ من هذا الحديث قال فيه أنه لا يشترط في المؤذن غير الإيمان، يعني المؤذن هناك شروط لصحة أذانه، لصحة أذانه. هذه الشروط هي عبارة عن الإيمان فقط، أن يكون مسلما. طيب، أن يكون متطهرا كذا نحو ذلك، هأتي عليه الكلام بعد ذلك إن شاء الله. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. كالحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث حديث ضعيف، لكن في الحقيقة يشهد له يعني شهرته، أو تشهد له شهرته بين يعني أهل الحديث والفقهاء. وحتى أن البخاري رحمة الله عليه في يعني كتابه الصحيح يعني رحمة الله عليه قال باب كم بين الأذان والإقامة، باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت تقدير، لم يثبت تقدير لهذا القدر. يعني الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، يعني ولو قلنا هذه مسألة هي الشاهد للباب، مسألة ما هو مقدار ما بين الأذان والإقامة، يعني ما هو الزمن الذي يقدر بين الأذان والإقامة. فالحديث فيه اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. حديث إن كان ضعيف، لكن العلماء اصطلحوا على أنه لا حد يعني هذا الوقت، كما قال ابن وطار رحمه الله لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. غير تمكن دخول الوقت واقتماع المصلي. يعني المؤذن أذن، متى يقيم؟ الأمر متعلق باجتماع المصلي. لو اجتمع المصلون بعد 5 دقائق لا بأس تقام الصلاة، لو تأخر المصلون تتأخر الإقامة. لكن هنا ينبغي أيضا أن ننتبه إلى أن الناس في المساجد، خصوصا المساجد المعتادة، صارت أو صار في يعني هذه المساجد للناس عادة، صار للناس في هذه المساجد عادة وعرف، يعني يكاد يكون عرف فيهم خلاص. المسجد الفلاني ده تقريبا بي يعني بيكون بين الأذان والإقامة نحو كذا، وذا نحو كذا، وذا نحو كذا، ومعروف بين الناس ده بيطول بين الأذان والإقامة. لو أن الناس اصطلحوا على ذلك خلاص لا بأس، لكن لا يعني لا حد في ذلك، والأمر يرجع إلى الإمام. إن وجد الناس قد اجتمعوا وأراد أن يقيم الصلاة لا بأس. طيب هنا تأتي أيضا مسألة، وهي تعليق الساعات أو تعليق اللافتات المكتوب عليها في المساجد، ربع ساعة من صلاة كذا الإقامة والأذان، وثلث ساعة كذا، ونصف ساعة كذا، ونحو ذلك. في الحقيقة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ويخشى أن تكون بدعة، ويخشى أن تكون هذه بدعة. البعض يقول إن هذا من باب يعني الإعانة على استقامة الحال، وإن الناس خلاص يبقوا عارفين خلاص، ما لا بأس، بس من غير ما يتحط البتاع ده، ما يتكتبش على الحيطة، ما يتكتبش من الأذان بين كذا وكذا 10 دقائق، ربع ساعة كذا، نحو ذلك. فهذا في الحقيقة يخشى أن يكون بدعة، والناس يعتادوا طبيعة المسجد لا بأس، خلاص الناس عارفين أن المسجد ده طبيعته نحو ربع ساعة، نحو تلت ساعة، نحو كذا، لا بأس في ذلك. إنما يصل إلى أن المؤذن يفضل يبص لا فاضل دقيقة، فاضل دقيقتين، ونحو ذلك لا. إنما إذا اجتمع الناس وأراد الإمام أن يقيم الصلاة فلا تعلق بمسألة 20 اللي احنا حطينها في اليافطة أو الساعة أو نحو ذلك. نعم. قال إذا أذنت فترسل، الترسل اللي هو التمهل والتأني يعني، وإذا أقمت فاحضر، الحضر هو الإسراع. والسنة في الأذان يكون مترسل، وفي الإقامة تكون محضورة يعني فيها سرعة، سبق نبهنا على ذلك، وهو أن الحكمة من الأذان يكون فيه تمهل هو أن التمهل هذا لأجل أنه ينادي غير الحاضرين، فكلما طول في صوته هذا نوع من يعني امتداد زمن الأذان، حيث أن يسمعه أكبر عدد من الناس. ولذلك السنة أن المؤذن يطول في يعني الأذان، بس طبعا ما يطولش تطويل في مخالفة يعني ألفاظ الأذان أو تحويل الكلمات، فمثلا كبعض المؤذنين الذين يؤذنون ويقولون مثلا الله أكبر مثلا، هذه خطأ، هذا خطأ، لأن يعني كلمة أكبر هذه خطأ، بل معناها في اللغة الطبل، وهذا خطأ فاحش وقبيح جدا. وكذلك أيضا ألا يمطط التمطيطات التي يعني فيها نوع من التكلف ونحو ذلك، زي بعضهم يفضل يعمل حاجة اسمها الترعيد دي مثلا، حي على الصلاة ونحو ذلك هكذا، فهذا أيضا يعني لا يجوز. والتمهل ليس معناه أن الناس يمططوا في الكلام بطريقة متكلفة جدا. نعم. وأما الإقامة قال وإذا أقمت فاحضر، فاحضر الحضر السرعة يعني. ولذلك هذه السنة. لكن هناك أيضا من المؤذنين من نجد الأمر عنده لا مضبوط لا هنا ولا هنا، يعني أسمع بعض المؤذنين أحيانا هو بيقيم تقول هو يأذن، فتجد هو بيقيم الله أكبر الله أكبر كأنه بيأذن. السنة في الإقامة الحضر والإسراع، كنحو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ونحو ذلك. أما في التأذين فالتمهل هو السنة. أما الحديث الذي بعده قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. قال وضعفه أيضا الترمذي رواه وضعفه، لا يؤذن إلا متوضئ. ولذلك هنا مسألة، هل يشترط في المؤذن الطهارة؟ الحديث هذا يشترط الطهارة لكنه ضعيف، لا ينهض الاحتجاج به وعليه. فالأرجح من كلام أهل العلم عدم اشتراط الطهارة للأذان، يجوز للمؤذن أن يؤذن حتى على غير طهارة، بل الجنوب يجوز له أن يؤذن لأنه لم يأتي دليل على اشتراط الطهارة. طيب الإقامة، هل يشترط للإقامة الطهارة؟ أيضا اختلفوا فيها، الأرجح أنه يكره الإقامة على غير طهارة، الأرجح أنه يكره الإقامة على غير طهارة. لماذا؟ لأنه سيحتاج إلى الطهارة بعد الانتهاء من الإقامة ويفوته جزء من الصلاة. نتصور كده المؤذن أقام الصلاة وساب الصف وراح يتوضى، فهيفوت جزء من الصلاة. ثم قال وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. هذا الحديث أيضا فيه مسألة، وهي أولوية الإقامة لمن أذن، أولوية الإقامة لمن أذن، من أولى بالإقامة؟ الذي أذن. وإن كان الحديث ضعيف، وأيضا الحديث الذي بعده في نفس المسألة قال ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه اللي رأى رؤية الأذان قال أنا رأيته، يعني رأى في المنام الأذان، أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، يعني بيقول أنا رأيت الأذان وكنت أريد أن أؤذن، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا وأقم أنت. لكن هذا الحديث أيضا ذكر الحافظ قال وفيه ضعف أيضا، وعليه الأحاديث التي فيها اشتراط أن يقيم المؤذن حديث ضعيف. ولذلك الصحيح أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، الصحيح أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن. أما الحديث التالي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي قال وضعفه، يعني الإمام ابن عدي هو رواه وهو نفسه ضعفه، وضعفه أيضا يعني غيره. قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالأذان. أملك بالأذان يعني هو أحق بمسألة الأذان. لماذا؟ لأن المؤذن مشغول بالأذان وعارف مواقيته ونحو ذلك، فهو أملك بالأذان من غيره لأنه هو عنده خلاص بقت عادة عنده. وصل طبعا كلام على الأذان قبل اختراع الساعات ونحو ذلك اللي احنا فيه دلوقتي، المؤذن عارف الأوقات ونحو ذلك والعلامات، هو أملك بالأذان. والإمام أملك بالإقامة، أملك بالإقامة يعني هو أحق بالإقامة. وعليه أخذ العلماء من ذلك أيضا حكما من أحكام الأذان والإقامة وأدبا أيضا، وهو أن الإمام أحق بالإقامة، علشان كده المؤذن لا يجوز له أن يقيم الصلاة بغير إذن الإمام، مش يروح كده هو مثلا مع نفسه كده يروح يقيم الصلاة. ولذلك تجد حاجات بتحصل بقى، أن تجد الإمام بعد المؤذن بعد ما يقيم الصلاة من نفسه كده يقف الناس يقولوا البعض فضل يا فلان فضل يا علان ونحو ذلك. لا، المؤذن من يعني آداب المؤذن أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. طب نفترض الإمام الراتب مش موجود أو مكان ما فيهوش إمام راتب، حتى يستحب للمؤذن أن يعين شخصا قبل ما يقيم الصلاة يقول له أنا هقيم الصلاة حضرتك خش يصلي خلاص كده، يبقى كده خلاص عيننا، أو يستأذنه كمان خصوصا الراتب خصوصا الإمام الراتب، ليس من حق المؤذن أن يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام الراتب. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا الحديث أيضا حديث صحيح، فيه فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، من أفضل أوقات الاستجابة في الحقيقة الدعاء بين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. الحقيقة احنا بنضيع والله فضائل كثيرة جدا، ممكن أحيانا كثير جدا يبقى احنا بين الأذان والإقامة تركين هذا الفضل. لا يرد، لا يرد يعني الواحد يتوقف كده عندها كده، لا يرد الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة. ولذلك قال العلماء هذا فيه دليل على قبول الدعاء في هذا الموطن، دليل على قبول الدعاء في هذا الموطن، إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة. ما هو طالما ما فيش رد يبقى إذن حصل إيش؟ قبول بإذن الله وإجابة، لا يرد يعني. ولذلك هذا من الأوقات الفاضلة في الدعاء. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه الأربعة. هذا الحديث فيه فضل ترديد هذه الكلمات بعد الأذان، فضل ترديد هذه الكلمات بعد الأذان. قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن الأذان دعوة تامة، دعوة يعني جامعة للتوحيد وتعظيم الله، والنداء لأشرف وأعظم عبادة وهي الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة يعني هذه الدعوة نتج عنها الصلاة التي سيحضر إليها الناس. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، نوع من يعني العرفان بالجميل، العرفان بالجميل. من الذي دلنا على هذه الصلاة؟ من الذي جاء لنا بهذا النداء العظيم الشريف الذي يدعونا إلى ترك يعني أعمالنا ووظائفنا والمجيء إلى الفلاح والنجاح والصلاح؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الوفاء له آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، يا رب كما هو دلنا على هذا الخير اجعل له هذه المكانة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة والفضيلة هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال عنها في حديث آخر قال فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا، وهو صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه المنزلة، كما قال الله في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو صاحب هذه المنزلة. قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني انظروا كم من الفضائل التي نغفل عنها، كثير من الأوقات في الحقيقة نسمع النداء وربما نغفل عن هذه الكلمات، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فمن قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا نحن في الدنيا عايزين شفاعة أي حد كبير لما بنقع في زنقة، فما بالك يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم. ف فهذا هذه الكلمات المباركات جاء الفضل أو الدليل على فضلها. بعض العلماء في بعض الحديث زادوا بعض الألفاظ لكنها ضعيفة كلها في الحقيقة، كما زاد البيهقي رحمه الله في رواية قال وإنك لا تخلف الميعاد في الآخر، يعني قال وابعثهم من قوم محمود الذي وعدتهم إنك لا تخلف الميعاد، هذه غير ثابتة لا تثبت. وزاد الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة أيضا والدرجة العالية الرفيعة هذه لا تثبت، هذه أيضا لا تثبت، وإن كان موجود في الدعاء في الإذاعة ما بيجيبوه بيجيبوا الألفاظ دي لكنها ضعيفة لا تثبت، وإنما الصحيح ما تقدم. بذلك نكون قد انتهينا من باب الأذان ونقف على باب شروط الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.